أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأ الشيخ في درس اليوم إن شاء الله يتكلم عن بيان حقيقة ما يكون في القبر. امبارح قلنا ان الايمان بعذاب القبر واجب. بدأ يتكلم تفصيلا بذكر الشواهد عما يكون من منكر ونكير وسؤالهما وصورتهما. قلنا منكر ونكير ملكان مكلفان بسؤال العبد في القبر. ويتكلم ايضا في هذا الباب ان شاء الله كيف نتصور حقيقة ما يكون في القبر بالمثال الواضح إن شاء الله. الحديث رواه الترمذي سند حسن، رواه ابن حبان بألفاظ متقاربة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول السؤال: ما ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل أو في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في النبي؟ دي لفظ رواية الترمذي. فإذا كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بالإجابة بإجابة العبد المؤمن المؤمن المتثبت، فيقولان له: إنا كنا نعلم إنك تقول ذلك. عارفينك مؤمن ويعني سيرتك واصلة قبل ما توصل للقبر يعني. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا، في 70 ذراع المؤمن يفتح له في قبر 70 في 70، يبقى ما شاء الله يعيش في قصر 70 في 70 ذراع، شوف كام، 4000 يعني فدان ونص مثلا يعني، او فدان على الاقل. وينور له في قبره ثم يقال ينور له في قبره ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني ارجع الى اهلي فاخبرهم بما أنا فيه. يتمنى أن يرجع عشان يقول لأهله إيه؟ لا محمد شعبان ما ينفعش، ما تشغلش الحج معاك، ولا الحج اللي شاغله. قدم خضع تحت المروة عشان يتعالج، قدم عشان بس النور يزيد شوي. مش سامع؟ سامع ولا مش سامع بتقول؟ آه. طب قول لي أنا، هو بتقول لي هو يعمل لك إيه هو؟ طب أنت قلت لي إيه؟ قلت لي هو قال لك، استفدنا إيه؟ تقول لي أنا عشان نشوف الموضوع الميكروفون ده إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ما سمعتش ولا حاجة؟ أقول من الأول؟ طيب، يبقى الناس تلم على بعض عشان اللي عاوز يسمع يسمع إن شاء الله. وما اقدرش ازعج من غير ميكروفون، وما راح شغال المكيفات عشان زوري برضه، ممكن حد بيسمع اهلا وسهلا، غالبا ما حدش بيقعد، هيروح يطبخ الغداء والعشاء والفطار. ان شاء الله نتكلم باذن الله تعالى وربنا يرد الخير. جميل، انا عايز الناس تقول احنا مش سامعين، احسن ما اتكلم ساعه الاهرول بصراحه ما كناش سامعين، يبقى انا بحث حلقي وما سمعناش ما ينفعش. إن من أولها نسمع مع بعض كويس شيء جميل، بنتعاون على البر ونتعاون على التقوى إن شاء الله. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان يقولان له: ما كنت تقول في النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان مؤمنا قاله: عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقولان: إنا كنا نعلم إنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، وينور له في قبره، ثم يقال له: نم نم ارتاح. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، عاوز يرجع يبشر الناس الأهل يعني، اديني فرصة أرجع. وطبعا إيه لسه مش فايق، ما مصحيينه من الـ من الـ من بعد الموتى، الموت بيعمل حاجات في العقل ذهول، ولسه مش قادر يتخيل حياة البرزخ وهنا في قبر. رجعون عشان أبشر الناس، أقول لهم أنا مرتاح 70 في 70 والقبر منور. يقول له: لا، ترجع تروح فين بقى؟ فيقال له: نم. فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ينام في قبره نومة العروس اللي ما حدش بيصحيه إلا أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حتى يبعثه الله من مضجعه. وإذا كان منافقا والعياذ بالله يسأل فيقول: لا أدري لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا، إسلام، دين، قرآن، محمد، أو كلام بيسمعه مش عارف وبيحتليه، وكنت أقوله يعني زي ما الناس بتقول. كنا بنعمل إيه؟ بنقول زي الناس. عشان كده بقول العبادة والتدين ما ينفعش تقليدا أبدا، ما ينفعش تقليد بس، لازم يبنى العمل على علم، لازم يبنى العمل على علم، أكون عارف أنا بعمل إيه وإزاي وليه. التدين لا يكون إلا على علم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما تذكر أولو الألباب. حضور مجالس العلم فريضة، قبل ما يكون صلاة الظهر فريضة حضور مجلس العلم فريضة، قبل ما يكون صلاة العشاء فريضة حضور مجلس العلم فريضة، يعني فريضة العلم قبل فريضة الصلاة، لأن نزل جبريل بيقرأ قبل أن تفرض الصلاة ب11 سنة ونص. يعني يقرأ الأول وتعليم الأول، وبعدين الصلاة فرضت بعد 11 سنة ونص، عشان الأمة تتعلم كيف تعبد ربها، تتعرف على ربها، تتعرف على ما يريده ربنا، وبعدين تعبد عن علم. العبادة من غير علم لا وزن لها إلا ما رحم ربي. فهذا المنافق لا يعلم شيء، كان بيقلد ويقول زي الناس وخلاص، لا أدري كنت أقول كما يقول الناس يعني. فيقولان له: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك، باين عليك الخيبة وعارفينك خايب من أولك يعني. ثم يقال للأرض: التئمي عليه. الأرض تضغط عليه ضغطة، بدل المؤمن توسع 70 في 70 المنافق تنضغط عليه الأرض والعياذ بالله. التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى بعثه الله من مضجعه ذلك. ده أول حديث ذكره أبو حامد. حديث ثاني، حديث رواه ابن أبي دنيا مرسلا بسند ثقات، ثقات من رجاله، عن عطاء بن يسار، وصححه البيهقي مرسلا، ورواه أحمد بن حبان عن ابن عمر، ورواه البيهقي من حديث عمر أيضا. يبدأ روى من 3 طرق: عطاء بن يسار وابن عمر وحديث عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، كيف بك إذا مت فانطلق بك قومك؟ أيش اللي هو زال إيه؟ الخشبة يعني. ف فقاسوا لك ثلاثة أزرع في ذراع. الجبر من كده لقلوب كده بس. ذراع في ثلاثة. ذراع في ثلاثة. ذراع 58 سنتي. ثلاثة إشبار. وبعدين في ثلاثة ذراع. يعني ما شاء الله متر ونصف مترين إلا. وبعدين ذراع. ذراع في ثلاثة أزرع. بذراع نحن يكفي جسمنا نحن. وبذراع أيام الصحابة كانوا كبار وأجسامهم كبيرة. بذراعهم كبير برضه الجبر إيه ما شاء الله يكفي يعني. كيف يا عمر؟ كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر. يعرضوا شوية يعني. في ذراع وشبر. ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف. مش داخلين يسلموا ولا بالراحة عشان يصحوا من النوم ولا من الموت، لا، صوت زي الرعد قاصف مزعج. أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف. حتى نظرتهم كده والعياذ بالله ترعب زي البرق الخاطف، يعني يشد البصر بحيث يعني الميت مجرد ما يعتدل يصيبه الفزع من رؤيتهما إلا من رحم الله. أبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشفارهما ويبحثان القبر بأنيابهما. يجران أشفارهما يعني عليهم شفايف تجر زي جراف الجراد، زي عارف زي اللودر فيه. شفايفهم زي اللودر بس واحدة فوق واحدة تحت. وبعدين أنياب تعبر في الأرض، تحفر في الأرض حفرا، أنيابهم طويلة بتحفر في الأرض حفرا. يا منجي. يبحثان القبر بأنيابهما فتلتلاك وترتراك، يعني شدوه شد عشان ايه ينتبه ويشوف اللي يحصل ايه. كيف بك عند ذلك يا عمر؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر عمر ومن يسمع، يذكر عمر ومن يسمع مع عمر، ويذكرنا الآن حين نسمع هذا الحديث لأن هيحصل مشاكل في الجبر. المشاكل دي عايزة استعداد عشان ننجو منها. قلنا عايزة علم بنفس الموضوع بتاع الجبر هيحصل فيه ايه، وعلم بما يجب أن نستعد به عشان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقلنا بعضا منها في درس أمس ونسأل الله التوفيق. فيقول عمر، قال عمر يا رسول الله ويكون معي مثل عقلي الآن، يعني هبقى حاضر العقل هعرف أتصرف زي ما أنا معاك قدامك كده، هيكون معي مثل عقلي الآن ولا الأمور هتتغير ربك مش قادر أتصرف ولا أعرف أرد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، صلى الله عليه وسلم. قال إذن أكفيكهما يا رسول الله، ما دام هبقى بعقلي هعرف أرد، لأنه على يقين يعلم ما هو الله، من هو الله، ومن هو محمد، ومن هو الإسلام، ما هي حقيقة الدين، وما هي حقيقة القيامة والبعث. يعرف حقائق الإيمان وحقائق العلم علما يقينا. عمر كان شخصية متميزة، عرف بقوة الوضوح ووضوح القول، هكذا قال العقاد، عباس العقاد رحمه الله رحمة واسعة. قال ايه يا عم الحاج؟ قال ايه العقاد؟ قال ايه العقاد؟ قال عرف عمر، فانت طرحت عمان، طرحت رحت السبط ورحت الله عليهم، رحت السعودية. طب اللي قدامك ده راح فين؟ ايوه، لا اللي قدامك اللي كان جنبك يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. ما دام عمل كده عايزين عايز ايه يعني كان انت لابس بقيه ليه انت لابس بقيه ليه انت بقيه ليه بالشمس يلبس وبعدين شفت هو راح فين شهدت عليك الكل لان انت رحت بعيد المهم المهم انك رحت بعيد قال العقاد عرف عمر بقوة الوضوح ووضوح القوة قوة الوضوح ووضوح القوة قوة الوضوح ووضوح القوة والاثنين مطلوبين الشخصية الواضحة هي الشخصية القوية والشخصية القوية تبقى واضحة اللي دخلت ويلف ويدور يبقى بشخصية الضعيف الغامض يبقى شخصية الضعيفة بيختبئ خلف غموضه ما حدش يعرف عنه حاجة إنما هو لو بيتكلم بالحق يتكلم بالحق والناس كلها تاخد بالها منه لو بيتكلم بالباطل يدخنس ويلف ويدور عشان ما حدش يكشفه عمر كان واضحا في كل تصرفاته ومواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم يعني حاجة تعجبه يقول الله ما شاء الله ده حاجة عظيمة خالص حاجة غامضة يقول لا أنا مش فاهم الكلام ده لازم أفهم إيه اللي بيحصل كيف هذا فهنا قال أنا يعني هكون في القبر بعقلي أيوة إذا أكفيكهما يا رسول الله هعرف أرد كويس يجون بنياب بعينين زرقاء بنياب طويلة يحفروا الأرض يجرجروا شفايف يجرجر زي بتاع القدس بتاع اللودر ولا قدس السكينة بتاعت اللودر يحصل اللي يحصل مش هيهمني لأن أكون بعقلي فأرد بما يحتويه عقلي من علم ويعتقده قلبي من عقيدة وإيمان رضي الله عنه وأرضاه. روى أيضا أحمد بسند جيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للقبر ضغطة ضغطة أو قال إن للقبر لضغطة لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه يبقى لما ينجو منها أحد فاطمة بنت أسد النبي عليه الصلاة والسلام مهدها القبر كده ونزل في القبر قبل ما يدفنوها ومسح لها القبر بإيده كده وقال يعني أرجو أن يخفف عنها ضغطة في القبر هنا في هذا الحديث إن كان حدها ينجو من ضغطة في القبر وسعد بن معاذ سعد بن معاذ كان له موقف في الجرأة والحق وكان مؤيدا من قبل الله في لما كان الموقف مع يهود مع اليهود بن قريظة على ما أذكر لما كان الموقف وبعدين قالوا يعني يا ترى محمد نوى على إيه يعمل معنا إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث لسيدنا سعد بن معاذ وكان بينه وبينهم محالفة يعني فيه اتفاقيات ومحبة وفيه معاملة قبل الإسلام وفيه شيء من الاحترام في عهود بينهم محترمة فلما شافوه قال بس جاء سعد يا سعد صاحبنا وهيقول لنا الحقيقة وهي يعني هيعرفنا باللي يحصل من محمد فرح لهم شاورهم قال لهم تسمع الكلام النبي يريد منكم كذا وكذا تسيبوا البلد تعملوا كذا لأنهم تحالفوا مع الكفار ومع المشركين ومع الأحزاب ضد رسول الله عايشين في المدينة ويتآمروا ضد النبي عليه الصلاة والسلام فرب النبي قال له يا معاذ ما رأيك تقول لي في الجماعة دول قال أرى أن تقتل رجالهم وتسبي نساءهم وأطفالهم وتأخذ أموالهم ولا تبقي منهم أحد قال قلت بالذي قال به الحق هو ربنا عايز كذا يا إما يسمع الكلام يعني يسمع الكلام اللي يقال لهم أو يقاتلوا ويفعل فيهم ما يفعل في فرق بين هذا وبين واحد صحابي جليل محترم طيب وصالح ونحسبه من الصحابة الصالحين ورضي الله عنه وأرضاه لما وقف مع اليهود وقالوا له هي رايك النبي هيعمل ايه قال لهم ما تكلمش خالص اشار الى الى الى عنق اما بيقول عشان يعني يقول قول لنا هيعمل ايه عشان نستعد والنبي ما قالش بلغهم بحاجه قال له روح وشوفنا اخبارهم ايه وجينا باخبارهم فلما شاف الكلام ده عمل كده يعني معناها استعدوا ده النبي ناويلكم نيه مش كويس ودي تعتبر بالنسبة للقتال ومع العدو نوع من الخيانة نوع من الخيانة يعني ولذلك قيل إن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نزلت في هذه المناسبة ورجع أبو لبابة هذا الصحابي رجع فربط نفسه في سارية المسجد، ربط نفسه في العمود، قال أنا غلطت غلطة ما أقدرش أتخيلها أبدا، دي غلطة ما لا تقدر، أنا مش هفك نفسي من العمود حتى يأتي رسول الله فيحلني، إن تاب علي ربنا والنبي رضى عني وفكني يبقى أنا كده بمؤمن جيت كويس، إن ما فكنيش النبي يبقى السهل اللي جراري. يعني كأنه ربط نفسه رهن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علم الله من قلبه أنه يحب الله ويحب رسوله فتاب عليه وجاء رسول الله فحل وثاقه، تاب إلى الله. سيدنا معاذ قال للنبي دول ما ينفعش من غير الدم، فعشان كده يقول يعني أرجو أن يخفف عنه ضغطك. القبر له مواقف أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه عن حذيفة رواه أحمد أيضا وإن كان في سنده ضعف ولكن يفسر المعنى، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة فجلس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه وبنحفور القبر يعني، قال يضغط المؤمن في هذا ضغطة، المؤمن الكويس يعني يضغط في هذا ضغطة ترد منها حمائله أو قال تختلف بها أضلاعه. المؤمن الضغط يضغط القبر ينضغط عليه بحيث الضلع تخش فيه العظم يخش في بعضه. نسأل الله السلامة وأن يهون علينا سكرات الموت وأن يعافينا من عذاب القبر. أيضا روى أنس فيما رواه ابن أبي الدنيا توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة سقطامة، كانت يعني تمرض كثير، فتتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحزن عليها فساءنا حاله، لما كانت تعيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحزن عليها، فلما انتهينا إلى القبر فدخله فالتمع وجهه صفرة، فلما خرج أشفر وجهه أي أضاء وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول الله رأينا منك شأنا فمن ذلك؟ أصفر وجه النبي الأول وبعدين إيه أبرق وأنار واستضاء وجهه صلى الله عليه وسلم. قال ذكرت ضغطة القبر أو ضغطة ابنتي وشدة عذاب القبر، وذكرت شدة عذاب القبر فأتيت بعد ذلك فأخبرت أن الله قد خفف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين، مع التخفيف برضه حصل إيه؟ حصل الضغط. نسأل الله أن يهون علينا كل ذلك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. واحد زي ما قلنا امبارح يقعد يقول لك يا ترى الكلام ده صح مش صح، يعني يحصل ازاي ونتخيله ازاي. لا امبارح عدينا مثال كيف نتصور عالم الملكوت، لان العلم فيه نوعين، علم مشاهد ويسمى علم الملك، علم الملك الشمس والقمر والناس والخضرة والصفرة والمية والحاجات اللي بنشوفها كل واحد يعرفها ويتعرف عليها طالما شافها أو سمعها يتعرف عليها. عالم الملكوت هو عالم الغيب الذي نخبر به ولم نره، زي عالم البرزخ وما يحدث مع الأموات في القبر. أبو حامد عليه رحمة الله اختصر الموضوع أو قال الكلام بطريقة نختصرها إن شاء الله، إن البصر يرى الأشياء الصور التي يدركها الإنسان بعينه، وهناك أشياء يدركها الإنسان ببصيرته وعلمه، والبصيرة هي القلب يرى ويفهم ويدرك أشياء، القلب يدرك ويفهم أشياء يسميها البصيرة اللي هو الفهم يعني الفهم، بس الناس متفاوتون في درجة الفهم ودرجة الإدراك ودرجة البصيرة. هذه البصيرة تقوى بالإيمان وتقوى بالعلم وتقوى بالعمل الصالح، البصيرة يرزقها الذي رزق الإيمان وعلى قدر الإيمان ما يكون كاملا راسخا ثابتا على قدر ما يرزق الإنسان بصيرة يفهم بها حقائق الأمور، ثم علم نافع من علوم الشريعة، ثم عمل صالح. هذا هو نور القلب. العمل نور، مش قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور والصبر ضياء؟ الأعمال الصالحة بتزود نور القلب، والعلم نور في القلب، والإيمان نور في القلب، وفيه نور يعني بداء خميرة نور، خميرة نور موجودة في كل واحد، هي الفطرة. إذا عندنا كم نور في القلب؟ نور الفطرة. ربنا بيوجد في نور الفطرة أن الإنسان يميل إلى توحيد الله بالفطرة، يميل إلى حب العدل بالفطرة، يميل إلى حب الحق بالفطرة، يميل إلى حب الصدق بالفطرة، دي موجودة في كل واحد. ما فيش واحد يكره الصدق ولا يكره العدل ولا يكره الحق، الناس جميعا يحبون هذه الفضائل بالفطرة. حتى المجرم، حتى المجرم يحب الحق، هو مجرم وظالم، لكن يحب لما تعامله تعامله بالإيه؟ بالحد. يقول لك ما تظلمنيش، لا، الظلم حرام، وهو فاجر وظالم وطاغية مفسد ومستبد، يبقى كذاب ويقول لك لا أنت بتكذب علي، حرام عليك يا راجل، كذب حرام، وهو كذاب ومدمن كذب، يبقى يعني يعمل كل الحاجات السيئة لكن لا يقبل أن يفعل فيه هذا. إذن بالفطرة يحترم الحق، وبالفطرة يحب الصدق، وبالفطرة يميل إلى العدل، دي الفطرة. ففيه نور في القلب اسمه نور الفطرة، ثم نور الإيمان يقوي هذه الفطرة وينميها زي الشجرة، ثم نور العلم يقوي الاثنين، ثم نور العمل الصالح. إذا توافرت هذه الأربع فطرة سوية لم تلوث، ما جاش عليها دخلش عليها تشويشات وعصبية، يبقى الواحد عنده نور الفطرة يقول ده صح، لكن لما يكون مصاحب واحد يقول له اوعى فلان ده مجرم، ده فلان ما تصاحبش، ده فلان مش كويس، يفضل يتسلط عليه ويتسلل الكلام في الودان زي الايه؟ زي السحر. محبته لفلان وميله لفلان يخليه يعمى عن رؤية الحق، تعصبه لأهله يخليه يعمى عن رؤية الحق. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصبية أيا كان نوعها. وما هي العصبية يا رسول الله؟ قال أن تعين قومك على الظلم. هو عارف أن قوم ظلم وفجر واخدين الأرض دي بالذراع ومش بتاعتهم، لكن يقول لك أسيب أخويا الضرب، أخويا يروح للنيابة، أخويا يحكم عليه بالسجن، ما لازم أوقف مع أخويا. طب أخوك مجرم، أخوك فاجر، يستولي على الأرض ويحوزها في غير حق، توقف معاه ازاي؟ يقول لك طبعا مليون اللي ضربوه، ده اللي ماسك مطوه، واللي جاب عصايه، واللي جاب لي بندقيه، واللي جاب مسدس، اسيب اخويا؟ طب يا عم انصح اخوك ما يروحش الارض الناس الحرام، ما يروحش يعمل الحرام، لا يجني ويرتكب جنايه في الحرام، انصح، حقه ان ينصح، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال يعني أن تحجزه عن الظلم، تمسك على يديه تحجزه، أن تقول لما تظلمش حرام عليك، قول الصح. إن حبيت كنت تحب أخوك قول لما تعملش الغلط، تحب أخوك قول لما ترتكبش الذنوب، تحب أخوك قول لما تعتديش على الناس، تحب أخوك قول لما تاكلش حقوق الناس إذا كنت بتحبه، إنما تسيبه يأكل حقوق الناس يبقى أنت بتحب في الدنيا لكن في الآخرة هيتعذب في النار. إيه المحبة؟ المحبة اللي تخليني أكوش في الدنيا وأخش في جهنم، يبقى محبة دي مزيفة، يبقى محبة جاهلة، محبة جاهلية، محبة مبنية على عصبية. يبقى الإنسان المخلص، المخلص ينصح أخاه ويمنعه من الظلم. هنا نقول الإيمان والعلم والعمل الصالح مع الفطرة تقوى بها بصيرة القلب فيرى الأمور على حقيقتها، وهذا ما يفسر به أبو حامد كيف نتخيل ما يكون في القبر. فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم ضعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارحم عبادك المستضعفين، وارحم عبادك المستضعفين، وارحم عبادك المستضعفين. انتصر لهم فإنهم مغلوبون، انتقم ممن ظلمهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.